ألا بلغوا عني المحبين أنهم وإن سكنوا قلبي عن العين غياب أحن إليهم من ديار بعيدة وأسأل عنهم من يجيء ويذهب سلام على الصديق سلام على الصديق إذ هو لم يزل لخير البرايا لخير البرايا في الحياتين يصحب فثانيه في الغار الخليل فتبعده لأمته نعم الحبيب المقرب وصاحبه الفاروق ذي العدل والتقى فذاك أمير المؤمنين المهذب وعثمان ذي النورين منفق ماله مجهز جيش العسر والعام مجدب ومن كعلين ومن كعلين كرم الله وجهه كريم كريم به الأمثال في الجود تضرب وعمي رسول الله والحسنين من بهم شرفات المجد تزهو وتعجبوا سلام على ذاك النبي وآله سلام على ذاك النبي وآله وأزواجه وأزواجه والصحب ما جن غيهبوا